اللهم أهل رمضان علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم وعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واكتبنا فيه من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبادك المحرومين الخاسرين. اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، ولا تجعل حظنا فيه من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام التعب والسهر. اللهم وأعنا فيه على أنفسنا وعلى شياطيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبله منا يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقاء.